إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من دار البوار. ثم أما بعد، فقد كان حديثي إليكم في الجمعة السالفة عن السعادة وكيفية نيلها وتحصيلها، وحديث جمعتنا هذه متمم لسابقه وموضح لبعض جوانبه. نحن اليوم أيها الفضلاء على موعد مع علاقة الفتن بالسعادة والشقاء، وهو موضوع غزير السيول طويل الذيول. وحتى لا تشت الأذهان، سينتظم حديثي هذا في عنصرين اثنين: أولاً أحوال القلوب أمام الفتن، ثانياً أثبت تسعد. والله تعالى أسأل أن يجعلنا جميعاً من الثابتين السعداء في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أولاً أحوال القلوب أمام الفتن. أحبتي في الله، إن الناظر بعين فاحصة في أحوال المسلمين اليوم يتضح له أنهم يعيشون في عصر الفتن، يعيشون في بحر لجي من الفتن، يغشاه موج من فوقه موج، قد أحاطت بهم الفتن إحاطة السوار بالمعصم، وأثرت في خلق كثير منهم، وشررها المستطير ظهر هنا وهناك في البر والبحر. وإن هؤلاء الناس تختلف أحوالهم أمام هذه الفتن، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الفتن متفاوتة الخطورة روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهن لا يكاد يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. بين الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أن هذه الفتن منها فتن تأتي على الأخضر واليابس إلا من عصم الله، من هذه الفتن فتن لا يكدن يذرن شيئا، ومنها فتن دونها. شبهها النبي صلى الله عليه وسلم برياح الصيف، وليست رياح الصيف كرياح الخريف أو رياح الشتاء، إنما هي دونها في الشدة، وإن كانت كرياح الصيف إلا أنها متفاوتة أيضا، منها صغار ومنها كبار. عباد الله، إماء الله، هذه الفتن الكبيرة يبلغ من شدتها وخطورتها وتأثيرها على البشر أنها تصرف الإنسان عن دينه، وتبعده عن عقيدته وتوحيده، وتخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر عياذا بالله تعالى. أخبر بهذا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدكم دينه بعرض قليل من الدنيا. اللهم سلم سلم يا رب العالمين. تأملوا أيها الأكارم في هذا الكلام النفيس الجليل العظيم، وهو يصف لنا حال البشر أو حال كثير من البشر أمام الفتن الصماء العمياء البكماء. يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة بالأعمال الصالحة ليتزود المؤمنون لأوقات الشدة والمحنة والبلاء، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، من شدتها وخطورتها شبهها بقطع الليل المظلم، لا يبصر المسلم في تلك الأثناء المظلمة شيئا، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لا إله إلا الله. قد أصبح الإنسان مؤمنا موحدا عابدا لله جل وعلا، ولكن لم تلبث الساعات أن مضت حتى أمسى كافرا عياذا بالله. بين الصباح والمساء وقت قصير، إنما هي سويعات معدودات، ومع ذلك تقلب قلبه وانحرف هذا الإنسان انحرافا كليا، نكص على عقبيه، رجع القهقرى، ولى الدبر، ارتد بعد إسلامه، كفر بعد إيمانه. يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ضرب آخر: أمسى مؤمنا موحدا، صلى لله جل وعلا وعبد، ولكنه لم تمض عليه ساعات الليل كلها حتى دخل الفجر وهو كافر عياذا بالله تعالى. فيا لها من فتن خطيرة مؤثرة على العباد إلا من عصم الله ورحم جل في علاه. أحبتي في الله، إن الفتن التي يتعرض لها البشر في الحياة الدنيا كثيرة ومتفاوتة الخطورة، منها فتنة النساء، وفتنة المال، وفتنة المنصب والجاه، وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال، وغيرها من الفتن. فما أحوال قلوب الآدميين أمامها يا ترى؟ لقد شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحوال قلوب الآدميين أمام الفتن تشخيصاً دقيقاً، ووصف لنا مآل هذه القلوب. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً. الحصير الذي كان آباؤنا وأجدادنا ينامون عليه، بل وأدركه كثير منا، حصير أعواده متشابكة متشعبة، متصل بعضها ببعض، آخذ بعضها برقاب بعض. هذا الحصير إذا نام عليه الإنسان فسيجد آثار أعواده على جسده، وكذلك الفتن حينما تعرض على القلوب سيجد آثارها. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، أي قبلها ورضي بالفتن وتأثر بها، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، أي نقط فيه نقطة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير، أي القلوب، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أرأيتم أيها الأفاضل إلى أثر الفتن على قلوب البشر؟ تعرض على قلوبنا كعرض الحصير، فكأنها تلامس القلوب وتقترب منها، فأي قلب أشربها، أي رضي بها، نكت فيه نكتة سوداء، وكلما عرض نكت فيه نكتة سوداء، لأنه رضي بالفتن وتأثر بشرها المستطير. وقلب هذا الإنسان يصير أيها الأكارم أسود مربادا، أي أسود شديد السواد، كالكوز مجخيا، كالإناء المقلوب المنكوس، لا يمسك شيئا. وأما القلب الآخر، قلب المؤمن الصادق التقي النقي، فينكر هذه الفتن، فيصير قلبه أملس مثل الصفا، أي أبيض كالصفا الأملس، الذي إذا وقع عليه التراب أو الماء لم يستمسك به. وهكذا قلب المؤمن التقي أمام الفتن، يصير قلبه أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الثابتين عند الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون والمسلمات، كيف يثبت الخاملون الكسالى ويسعدون عند نزول المصائب والبلايا وحلول المحن والرزايا؟ كيف يسعدون وهم غرقى في المخدرات؟ هلكى في بحار الشهوات والشبهات. إن المؤمن اللبيب الكيس العاقل الحصيف يدرك جيدا أن السعادة القلبية والطمأنينة النفسية وانشراح الصدر إنما تكون بالثبات أمام الفتن. وهذا هو عنصرنا الثاني، أثبت تسعد، وتفصيله بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فعنصرنا الثاني أيها الأكارم، أثبت تسعد، وهي دعوة عامة لكل من يروم السعادة حقا وينشدها صدقا. أثبت تسعد، دليل ذلك من القرآن الكريم وسنة سيد ولد عدنان عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من أراد السعادة فليثبت عند المحن والبلايا، وليصمد إذا نزلت بساحته الرزايا. فهذا نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تعرض لفتنة شعواء، تعرض لفتنة النساء، حينما أرادت امرأة العزيز أن يقع عليها. ولكم أن تتصوروا عظم الفتنة والامتحان، فالمرأة امرأة العزيز الحاكم، وعادة الملوك والحكام أن يختاروا لأنفسهم أجمل النساء. ثم إنها أحكمت إغلاق الأبواب وغلقت الأبواب. ثم إن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام كان عبدا مملوكا، وكان شابا عزبا، ورغم هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن يثبت نبي الله يوسف، لأنه يلجأ إلى ربه ومولاه، ويعتصم بخالقه جل في علاه، ويحتمي بحصن حصين تتهاوى أمامه الأمواج المتلاطمة، إنه حصن الذكر. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فسعد نبي الله يوسف وخلد الله ذكره، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وهذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تعرض لفتنة قاسية عظيمة، فقد جاءه المشركون عرضوا عليه الملك والمال والنساء، قالوا: إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا، وإن كنت تريد امرأة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. ورغم هذه الإغراءات استعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت ليعلم البشرية الثبات إلى الممات. فسعد في دنياه رغم المشقة والعناء والامتحانات المتتابعة المتلاحقة. وهذا بلال بن رباح رضي الله عنه، كان عبدا يباع ويشترى في سوق الرقيق، فأبى إلا أن يؤمن بالله، فسحب في رمضاء مكة وجر، ووضعت الصخرة عليه، يريدون منه أن يرتد وأن يرجع عن دينه، فكان يأبى ويقول في استعلاء أحد أحد، فسعد في دنياه، بل حينما دخل المسلمون مكة ارتقى بلال بن رباح على ظهر الكعبة وأعلنها فصيحة مدوية: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. فاستفاقت على أذان جديد ملء آذانها أذان بلال. فيا أيها المبتلى، لعلك تتعرض لفتن في حياتك وتسيء اختيار طريق السعادة، لعلك تتعرض لمرض وتضعف نفسك وتحدثك بأن تأتي العراف أو المشعوذ لتشرك بالله جل وعلا، فاثبت تسعد، واعلم أن الشفاء من الله جل وعلا، وأن الشرك ظلم عظيم، فإياك ثم إياك أن تضعف أمام مرضك وأنت تعلم أن الله جل وعلا وحده هو الشافي. ويا أيها المسلم الذي رزقه الله عز وجل مالا، قد تحدثك نفسك بالاستزادة من الأموال، وربما لجأت إلى الحرام أو فكرت فيه، وجاءك شياطين الإنس وقالوا لك بإمكانك أن تجمع المزيد وتكون من أثرياء البلد، ولكن عن طريق الحرام، عن طريق الربا، عن طريق الرشاوى، عن طريق أكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك من السبل. أقول لك أثبت تسعد، لأن السعادة الحقيقية ليست في جمع كنوز الدنيا، فقد جمعها أناس شقوا في دنياهم، وسيشقون عند الله جل وعلا. ويا أيها المسلم الذي ابتلاك الله عز وجل بالفقر، عضك الفقر بنابه، لاحقك الإملاق، تعيش في حاجة ماسة، أثبت، لأن الله يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر. إياك أن تنساق لهوى نفسك وأن تسمع لكلام شياطين الإنس والجن الذين يقولون لك أنت محتاج، لا مانع أن تجمع المال بأي طريقة كانت لأنك محتاج. تذكر أنك ستسأل بين يدي ربك جل وعلا عن هذا المال الذي جمعته ولو كنت محتاجا، واعلم أن حاجتك الماسة مع إيمانك وثباتك لا يمكن أن تبذل أمام إغراءات الدنيا وأموالها. ويا أيتها الأخت الفاضلة الكريمة الطائعة التقية، لعلك تتأخرين في الزواج ويحجم عنك الخطاب ولا يقتربون إلا قليلا، وتتقدم بك السن فتحدثك نفسك الأمارة بالسوء، أو تحدثك شيطانة من شياطين الدنيا لتقول لك إذا أردت الزواج فعليك أن تتخلي عن لباسك الشرعي، عن حيائك وطاعتك لربك جل وعلا. إذا أردت الزواج فلا بد من إبداء المفاتن وإظهار العورة وترك اللباس الشرعي والاختلاط بالرجال وفعل المنكرات. نقول لك أثبتي تسعدي، ولعل الله عز وجل يعوضك خيرا ولو بعد حين. فيا أيها المبتلى، مد يديك، ارفع كفيك، سل ربك وخالقك جل في علاه، مرغ جبينك وأنفك على الأرض، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، ولا تقل الصبا فيه مجال، وفكر كم صبي قد دفنتا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من السعداء في الدنيا والآخرة. أخيرا أيها الأكارم، أبناؤنا في الذات أكبادنا على موعد مع امتحانات نهاية المرحلة المتوسطة والثانوية، وككل عام يأتينا الأولياء والآباء والإخوة والأخوات والأبناء والبنات ويطلبون من المؤمنين الدعاء ليوفقوا، ونحن لا نبخل عليهم، فأبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض، إذا هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. ولكن قبل أن نخصهم بدعوات نسأل الله عز وجل أن يتقبلها، نقول لهم ولأوليائهم إن حرصكم على هذه الامتحانات والنجاح فيها جميل، لأننا نرجو أن يخرج جيل متعلم يرفع لواء العلم والمعرفة ويطيع ربه جل وعلا. فنحن أمة اقرأ، أول آية نزلت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ فأنت أبو التعليم رائده، من بحر علمك كل الجيل يغترف. نرجو أن يخرج جيل متعلم يرفع لواء العلم والمعرفة وهو موحد طائع لله جل وعلا. وهذا الحرص الظاهر تجد الولي أو الأب ينفق أموالاً من أجل الدروس التدعيمية والإضافية لينجح أولاده، وتجد الولد يقوم في وقت مبكر من أجل المراجعة والمذاكرة والحفظ، ولا ينام إلا في ساعة متأخرة من الليل، والوالد أيضا يوليه اهتماما بالغا، شيء جميل. فهذا إن شاء الله تعالى خير، ولكن الشيء الذي ننكره جميعا أن ترى الوالد والولد يفرط الولد في الصلاة ولا يذكره والده، لا يوقظه لصلاة الصبح ويوقظه لأجل المراجعة والمذاكرة، يأخذه إلى الطبيب ويقتني له الدواء وهذا شيء جميل، ويفكر في صحته وهذا شيء مطلوب، ولكنه لا يفكر في استقامته. فابنه يدخن والوالد لا يبالي، والابن مفرط في الصلاة والوالد يهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، والابن يخالط الفتيات والوالد يقول هذه مرحلة الشباب. يا عباد الله، لابد أن نتقي ربنا جل وعلا ليخرج الجيل المطلوب جيل تقي نقي متعلم. وأخيرا أقول اللهم وفق شبابنا، اللهم وفق أولادنا وبناتنا، اللهم وفقهم جميعا يا رب العالمين، واجعلهم جيلا متعلما طيبا موحدا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم بارك لأهل الأموال في صدقاتهم وأموالهم واجعلها ذخرا لهم بين يديك يا رب العالمين. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.